الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونورا صافعا وبدنا على البلاء صابرا ولسانا ذاكرا وصياما متقبلا. اللهم اجعل هذا الشهر عيدا لنا لا علينا. اللهم اجعله في حسناتنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الزحام. اللهم انا نسألك الشفاء من كل داء. استر عوراتنا. امن روعاتنا. احسن ختامنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. تدعو لا اله الا الله. انزل اعظم كتاب هو القران الكريم. من اعظم مكان هو اللوح المحفوظ. في اعظم ملك هو الامين جبريل. في اعظم ليلة هي ليلة القدر. في اعظم بلد هي مكة المكرمة. في اعظم لغة هي اللغة العربية. في اعظم غور هو غار حراء. لاعظم امة هي امة الاسلام. على اعظم نبي هو محمد مسك الختام وخير لنا. سيدي يا رسول الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا من ربح وخسر فيه من خسر. رمضان سوق قام ثم انصب. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أتسمع الطيرة؟ أتسمع الطيرة طال الصياح؟ وقد بدا في الأفق نور الصباح. أتسمع الطيرة طال الصياح؟ وقد بدا في الأفق نور الصباح. ما صاح إلا باكيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح. تدرون يا اخوة يا اعزاء ماذا يقول الطير يوم الجمعة؟ ماذا يقول الطير يوم الجمعة؟ وبأي شيء نسبح الله يوم الجمعة؟ تقول الطيور يوم الجمعة يا رب سلم يا رب سلم، خشية ان تقوم الساعة في هذا اليوم. لوح الحمام على الغصون شجاني، ورى العزول صبابتي فبكاني. ان الحمام ينوح من الم النوى، وانا انوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولاي لبّاني انت فتذكرني في كل نائمة، فكيف انساك؟ فكيف انساك يا من لست تنساني؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول ان في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. ان في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. ولذلك لما حضرت السيدة نفيسة رضي الله عنها الوفاة، وكانت وفاتها في رمضان، واشتد عليها المرض، وجيء لها بالطبيب، قال لها الطبيب افطري يا سيدتي، فقالت نفيسة ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. الله الله الله الله الله. نفيسة على فراش الموت صائمة، نفيسة على فراش الموت صائمة، ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي، افطري يا سيدتي. قالت نفيسة وكيف افطر وكنت دائما ادعو الله تعالى ان يقبضني اليه وانا صائمة؟ افبعدما يستجيب الله دعائي افطر؟ لا والله. واخذت تقرا القران وهي في سكرات الموت، حتى اذا ما وصلت الى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فاضت روحها الى الله. سيدي سيدي يا من ربيت الرجال والنساء، سيدي يا من خرجت العباقرة والأطفال، سيدي يا من سموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء، يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيبي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فضل عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على العيش الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما رمضان؟ هل رمضان كعك؟ هل رمضان ثياب؟ هل رمضان غفلة؟ اذا فما رمضان؟ ما رمضان في الاسلام؟ رمضان في الاسلام صيام وقيام وقرآن

ثم عقدها الف سنة حتى احمرت، ثم عقدها الف سنة حتى اسودت، فهي الان سوداء مظلمة. ايها المسلمون الاعزاء، هكذا كان رمضان عند المسلمين، كان قرآنا وصياما ونصرا وقدرا وفتحا وبرا. فكيف صار رمضان بيننا؟ صار فوازير رمضان. ورأيت الناس يجرون في الشوارع، مثلا ما هذا الجري، ما هذه السرعة، الى ما يسرع الناس. والمسلمون حريصون كل الحرص على الا يفوتهم حرف من فوازير رمضان، فان الحرف بعشر حسنات الى 700 ضعف، ويضاعف بعد ذلك لمن يشاء في دار الجحيم. ايها الاخوة، الى اين تذهبون؟ رمضان اصبح فوازير، واصبح افلاما، واصبح مسرحيات، واصبح مباريات. ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. يا رمضان، ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، ولكن لا نقول ما يغضب الله، وانا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وانا لله وانا اليه راجعون. فوالله ما ادري كم واحدا منا ستاكلهم الارض بين رمضان هذا ورمضان القادم، وهل ساقف بينكم في مثل هذه الايام في هذا المكان. اللهم ان كنت تعلم ان لنا بقية من العمر توفقنا لما فيه رضاك، وان كنت تعلم اننا سنقضي رمضان القادم في الدار الاخرة، فاجمع بيننا وبين حوض رسول الله. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، انصر الاسلام، اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارفع راية القرآن في كل مكان. لا اله الا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. وعليها نلقى الله. ما توحد يا رجال. بقيت لنا في رمضان لمسة يسيرة، هي ان نبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. ربنا يعيد عليكم كل ايام بخير ان شاء الله. للاسلام عيدان اثنان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الاضحى، وما عداهما فلا يعترف الاسلام به. يوم العيد الذي كان له سنته قبل ما يطلع يصلي العيد كان يتناول شيء من الافطار. ليه؟ طب ما في عيد الاضحى ما كانش ياكل لما يرجع من صلاه العيد، انما عيد الفطر كان لابد يفطر على حاجه خفيفه الصبح. فكان من هدي سيدنا محمد في صلاه عيد الفطر اللي يتناول وتر من الثمرات، تمره ثلاثة، لأن الله وتر يحب الوتر، أو يشرب شوية مية، أو يشرب حليب. صل على الحبيب قلبك يطيب، وألبس أحسن ثيابه. طب يفطر ليه النبي قبل ما يجي يصلي؟

ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله. فبادر أخي الكريم ليسمع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أيضا فعل، والدال على الخير كفاعل.